الغني الحميد ذي الفضل الواسع والعقاب الشديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العرش المجيد والبطش الشديد، سبحانه الفعال لما يريد، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، محرر العبيد، أشرف ما أظلت السماء وأقلت البيد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والتسديد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المزيد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الرابع عشر من سلسلة أصول عقيدة أهل السنة والرد على من خالفها. وقد تناولنا الحديث في اللقاءات الماضية عن الإيمان وما يتعلق به من مباحث، تكلمنا عن تعريفه لغة واصطلاحا، وعن أركانه، ومن خالف في تلك الأصول العظيمة من أصول الاعتقاد. كما أننا أيضًا ذكرنا في لقائنا الأخير أركان الإسلام ووجه تعلُّقها بالاعتقاد، من حيث وجوب الإيمان بفرضيتها وحتميتها وخطورة من أنكرها أو شكَّك في ذلك. أما هذا اللقاء أيها الأحبة في الله، فسنبدأ به إن شاء الله سبحانه، نبدأ فيه بالتكلم عن أصل عظيم من أصول العقيدة، الذي في الواقع ما كان ينبغي على الملتسبين للإسلام ولرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام أن يقعوا فيما يخالفه. هذا الأصل أحبتي في الله هو الذي بعث الله تعالى به الرسل، وأنزل لأجله الكتب، بل وخلق لأجله الخلق، إنه أصل التوحيد. فما هو هذا التوحيد لغةً واصطلاحًا؟ وكيف فهم أهل السنة هذا التوحيد، وكيف فهمه غيرهم، وكيف يتم الرد عليهم، وما هو شأن هذا التوحيد ومكانته من الدين، وما فضله، وما الذي يتعلق به؟ كل ذلك وغيره يجاب عنه إن شاء الله عز وجل في هذا الدرس وما بعده. التوحيد أحبتي في الله هو جعل الشيء واحدًا، هذا من حيث المعنى اللغوي. أما من حيث المعنى الاصطلاحي فهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية والألوهية بعد إفراده بالربوبية. والتوحيد هو الذي أرسل الله جل وعلا الرسل به، وكلف به الأنبياء أن يبدأوا به في دعوتهم إلى الخلق، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن الواجبات كما هو متقرر تتفاوت في شرع الإسلام، وإن أوجب الواجبات وآكد الفرائض، وإن أهم الحتميات التي كلف الله بها الناس قبل المسائل العملية، قبل الصلاة وقبل الزكاة وقبل الصيام وقبل الحج وقبل بر الوالدين وقبل صلة الأرحام وقبل الإحسان إلى الخلق، هو آداء حقه تبارك وتعالى، وذلك بإفراده بالعبودية والألوهية دون سواه. جاء في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حمار، يعني كنت أركب خلفه يوما على حمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله تعالى؟ قال: قلت: والله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا حق أوجبه الله سبحانه على نفسه دون أن يجيبه عليه أحد. فقال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، فهو أعظم حق. قبل كل التكاليف الشرعية يؤمر الإنسان بإفراد العبودية والألوهية وجعل ذلك لله سبحانه وتعالى وحده، فهو من حيث المعنى كما ذكرنا. وأما من حيث النوع فإنه ثلاثة أنواع، وهذه الثلاثة من حيث التقسيم أنكره أهل البدع وأهل الكلام كما ستسمع، وهم وإن كانوا قد أنكروا هذا التقسيم وشبهوه بتثليث النصارى، لكنهم واقعون لا محالة في تقسيم بعيد كل البعد عن المعنى الصحيح لهذا التوحيد. فإنه بالتتبع والاستقراء ومما نص عليه الأئمة قبل القرن السادس، قبل القرن السادس وقبل القرن السابع وقبل القرن الثامن وقبل القرن المعاصر، مما نص عليه الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب التفسير، في كتاب تأويل القرآن، في كتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن، في تفسير قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وفي تفسير قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ذكر ما ذكره العلماء قبله وبعده من أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينكرون وجود الله جل وعلا، وجميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل ونزلت عليهم الكتب ما كانوا يجحدون وجود الله، كانوا يقرون بوجوده، وكانوا يقرون بأنه خالقهم، وكانوا يعترفون بأنه رازقهم، وكانوا يشهدون بأنه منشئهم وأنه يتولى أمرهم ويدبر أمورهم، وما دعا الأنبياء أممهم إلى هذا المعنى أو إلى هذا النوع الذي يسمى بتوحيد الربوبية. فإن المشركين قديما وحديثا أقروا به في الجملة لله تبارك وتعالى، ولذلك لن تجد نبيا يقول لقومه: أثبتوا وجود ربكم، لماذا جحدتم وجوده، أثبتوا وجود الخالق، بل بالعكس يأمرهم بعبادة الله وحده: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك قال ابن عباس: لا تسأل المشرك من ربك، لأنك لو سألته لقال إنه الله، ولكن سأله من إلهك، لأن الله قال، وهذا إثبات منه سبحانه وتعالى عما كان يعتقده المشركون من قبل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم، آخر الزخرف، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون، يعني لماذا يصرفون عن الحق إذن فيعبدون مع الله إلها آخر؟ إذن أين المشكلة؟ إن التوحيد لله تعالى لا يكفي فيه مجرد المعرفة أو الاعتراف بوجوده كما هو عليه أهل الكلام أبدا، فإن المشركين قد وافقوهم في هذه العقيدة وما أدخلهم ذلك في دين الله سبحانه وتعالى، وإنهم قد فهموا مدلول لا إله إلا الله أكثر من فهم الكثير ممن يتلفظ بها ولا يعرف معناها. ولهذا قال تعالى عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى أجعل الآلهة أي عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإنهم ما أقروا بتعدد الخالق، ما كانوا يعتقدون تعدد الخالق أو انعدامه بالكلية، لا، كانوا يقرون بوجوده وأنه المتفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير، لكن إذا جاءوا للعبادة أشركوا مع الله غيره فصرفوها لغيره سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، إن من الناس من لم يفهم هذه القضية الكبرى وهذا الأصل العظيم من أصول العقيدة، فراح ينكر على من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وإنما نص على ذلك أئمة منذ عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التقسيم قديم قبل القرن السادس والخامس كما قلت وما بعدهما، ذكره الإمام الطبري رحمه الله، وتتابع العلماء رحمة الله عليهم على ذكره، بل حتى تجد من علماء الكلام من نص عليه كما هو قول البيجوري البيجوري في جوهرة التوحيد في الصفحة 97، نص على هذا التقسيم، بل وقال به كذلك رجل معاصر يقال له أبو غدة تلميذ الكوثري، وهؤلاء جميعا من علماء الكلام. ثم إن هذا التقسيم الذي أنكروه وأورد بعضهم وهو الحبشي الهرري أن هذا التقسيم يشبه تثليث النصارى هو واقع فيه في الواقع. لماذا؟ لأنه قد قال بتقسيم التوحيد على نحو تقسيم المعتزلة ومن لف لفهم. فالتوحيد عندهم ما هو؟ ثلاثة أقسام، يقولون: واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له. عجيب، فهم وقعوا في هذا التقسيم، وهذا الذي ذكره المرتضى الزبيدي الذي يعتبرونه إماما فحلا في مسائل الاعتقاد، مع أنه قرر عقيدته من علم الكلام، وقد ذكر ذلك المرتضى الزبيدي ولم يحكموا عليه بالضلال في الوقت الذي حكموا فيه على بعض علماء القرن السادس كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه ممن قال بالتثليث. أقول: وإن الغزالية كذلك قد أضاف قسما رابعا، وسنرد على هذه التقسيمات ونبين كذلك الخطأ فيها. أضاف الغزالي الذي كان على عقيدة الاعتزال ثم بعد ذلك خف اعتزاله ثم انتهى أمره إلى العودة إلى السنة ولله الحمد، أضاف التقسيم الرابع، القسم الرابع في التوحيد، فقال: والقسم الرابع هو توحيد الشهود. توحيد الشهود، وذلك أنه في فترة من الفترات وقع فيما يسمى بوحدة الوجود، نعوذ بالله، لأن ممن انتحل هذه النحلة من ذهب فقال: إذا قلت خالق ومخلوق فقد أشركت، لا شيء إلا الخالق، كل ما تراه أمامك فهو خالق، كما قال الحلاج، كما قال الحلاج وغيره، حتى انتهى ببعضهم الأمر إلى أن يقول: أنا الحق. وقال آخر: سبحاني ما أعظم شاني. وقال آخر: ما في الجبة إلا الله، نعوذ بالله. فهؤلاء لعبت بهم الشياطين. وجاء تقسيم عند النقشبندية كما في التحفة السنية في المقالات النقشبندية أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد وجودي وتوحيد شهودي. التوحيد الوجودي أنه لا يجوز أن تقول موجود إلا الله، إذا قلت شيء آخر موجود معه فقد أشركت. والتوحيد الشهودي أنه لا يجوز أن تقول شيء غير الله، لا تقول السماء، كل شيء الله، نعوذ بالله. وهؤلاء وقعوا فيما هو أخبث من عقيدة اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنه في هذا الكون وفي هذه الأرض بالذات يوجد القاذورات ويوجد الحيوانات النجسة وما إلى ذلك. فعلى قولهم نسأل الله السلامة والعافية، وأتقزز من أن أذكر هذا القول، فهؤلاء يعتبرون ذلك توحيدا ومنتهى الفقه الأكبر الذي بلغته عقولهم، وإنما أخذوا ذلك من علم الكلام ومن فلسفة أهل اليونان. نعود إلى تقسيمهم فنقول إن قولهم إنه واحد في ذاته لا قسيم له، هذا قول قاله الفلاسفة كما قاله الفيلسوف الكندي، وقد أنكر عليه حتى علماء الكلام في هذا التعريف أنه واحد لا قسيم له، يعني لا يتجزأ ولا يتفرع منه غيره. وقولهم واحد في صفاته لا مثيل له، وقولهم واحد في أفعاله لا شريك له، أي لا يشاركه أحد في الصنعة أو الصناعة أو الخلق. إذا نظرنا إلى هذه الأنواع الثلاثة نجد أنه لم يذكر فيها ما بعث به الأنبياء، ما هو؟ إفراد الله بالعبادة، لأنه على تقدير صحة هذا التقسيم فإنهم لم يأتوا بطائل في الواقع. هل أتوا بطائل؟ ما أتوا بطائل، لأن الأنبياء والرسل هل أتوا ليعلموا الأمم والشعوب ويدعو الناس إلى أن يعترفوا بمجرد الوجود لله؟ أجيبوا، أو بإفراده بالعبادة دون سواه؟ الأول أو الثاني؟ الثاني بلا شك، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالقول بأن تقسيم التوحيد يشبه تثليث النصارى هم أصلا واقعون فيه، ولذلك حينما أنكر على إمامهم الحبشي بأنه قسم الكفر إلى ثلاثة أقسام أتوا وكتبوا في مجلة يقال لها منار الهدى، وكان الأولى أن تسمى بمنار التحبش، أتوا بما يدل على تقسيم الكفر، فهم يرون بتقسيم الكفر إلى ثلاثة أقسام، وينكرون على من قسم التوحيد التقسيم الصحيح إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، وإنما هذا التقسيم السني الصحيح الذي أخذ عن أئمة الإسلام في صدر الأمة الأول، قالوا ذلك من خلال التتبع والاستقراء، من خلال التتبع والاستقراء للنصوص، لنصوص الكتاب ولنصوص السنة. ولذلك فهم العلماء ما المقصود بالتوحيد، وأنه ليس مجرد الإقرار بوجود الله أو الاعتراف بوجود الله، لأن هذا حتى أبو جهل أقر به أم لا؟ هل أقرت قريش ومشرك العرب بوجود الله؟ لا شك، لا شك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال عنهم قل من يرزقكم من قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ثم بعدها قال قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. فهذا التقسيم إذن هو الذي انعقد عليه إجماع الأمة، وأما تلك التقسيمات وتلك التعاريف فإنها تعاريف أخذت من كتب الفلسفة ومن علم الكلام الذي لا طائل وراءه. توحيد الربوبية أي أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير وجميع معاني الربوبية. توحيد الألوهية أي عبادته وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، لأنه لا يستحق العبادة سواه. توحيد الأسماء والصفات أي إثبات الأسماء الحسنى له والصفات العليا على ما يليق بجلاله ونعوت جماله سبحانه جل في علاه. هذا عن معنى التوحيد وعن أقسامه. ولا يزال أهل الباطل يريدون الشبه، ومن ذلك الشبهة التي قالها الحبشي حينما قال: إن الملكين يسألان الميت في قبره من ربك، لا يسألانه من إلهك، وهو لم يأتي بطائل. نقول: إنهما سألاه من ربك، لأنك لا تفرق بين الربوبية والألوهية، فالربوبية والألوهية إذا اجتمعتا تفرقتا في المعنى. إذا ذكرت الربوبية والألوهية كل واحدة قصدت معنى، أما إذا ذكرت واحدة دون الأخرى فإن الأخرى تدخل فيها بالضرورة، كالإسلام والإيمان، وكالزكاة والصدقة، وكالفقير والمسكين. إذا اجتمعت هذه الألفاظ دل كل لفظ على معنى، وإذا تفرقت وانفردت فإن ما يقابلها يدخل فيها. ولذلك نرد عليهم فنقول: إن الذي سئل عنه الميت المراد به الإله، وليس المراد به مجرد أنه يعترف بأن الله ربه، بأن الله ربه، لأن الكافر مثلا لن يتمكن من الإجابة عن هذا السؤال، يقول: ها لا أدري، مع أنه كان في الدنيا يقول ربي الله، مع أنه اعترف بأن الله خلقه، وأن الله رزقه، وأن الله أماته، وأن الله أحياه. إذن لماذا لم يهتدي للجواب ولم يقل ربي الله؟ لأنه عبد معه غيره. إذن السؤال هنا واقع على معنى الألوهية لا على معنى الربوبية. ولهذا ما الذي دفع كفار العرب إلى إيذاء الموحدين في مكة، مع أن الله قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا ربنا الله. هل اتفقوا إذن مع مشرك العرب؟ لا، المراد بربنا هنا بربنا أي إلهنا. فالعداوة نشبت بين الموحدين وبين المشركين في قضية الألوهية وقضية العبادة، لا في قضية الربوبية. اقرأ سورة الناس حتى تعرف التفريق بين الربوبية والألوهية. بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس، ربي، رب، ربوبية، ملك الناس، من معاني الربوبية، إله الناس، إله الناس. والإله هو المعبود لغة، الإله هو المعبود لغة. ثم يستدل عليه كذلك بأن هذا الميت الكافر أو المنافق حينما لم يهتدي للجواب ماذا يقول؟ ربي أقم الساعة، لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة حتى لا أرجع إلى أهلي ولا مالي. إذن لماذا لما سأله من ربك قال ها لا أدري، وفي نفس الحديث قال ربي لا تقم الساعة؟ لأن الذي سأل عنه ماذا؟ سأل عن الإله. خاتمة هذا اللقاء يا أحبتي في الله أن مجرد الاعتراف بالربوبية لا يدخل الإنسان في الإسلام. ولهذا انظر، جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير وقت طلوع الفجر، فإذا سمع الأذان انفك عن القوم، يعني أنه لا يغير عليهم، فأراد أن يغير على قوم يوما، فسمع المؤذن يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فقال الحبيب على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال: خرجت من النار. متى قال له خرجت من النار؟ لما شهد لله بإيش؟ بالألوهية. لكن لما قال الله أكبر شهد له بالربوبية، لكن قال على الفطرة. ولذلك آية الميثاق في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، هذا في الربوبية. وما أدخلهم ذلك فيش؟ ما أدخلهم ذلك في الإسلام. فالاعتراف بالربوبية لا يكفي حتى يقر الإنسان بأن المعبود الحق الذي تصرف له جميع أنواع العبادة هو الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتوفانا وإياكم على التوحيد الخالص له، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.